بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه تكملة لأخبار الصحابة في الشام، في بلاد الشام، بعد أن استتب الأمر للصحابة رضي الله عنهم المسلمين في جميع بلاد الشام، قامت محاولة انقلابية لنقض هذا الفتح المبين. وكان الذي تولى كبرها هم عرب من النصارى الذين يسكنون في الجزيرة الفراتية بين دجلة والفرات، وفي شرقي الشام وفي العراق، وأكثرهم من إياد ومن تغلب ومن تنوخ، وهم عرب نصارى تنصروا قديما، وهم السكان الأصليين لتلك المناطق، وهم من المذهب النسطوري، لأن النصارى ثلاثة أقسام ذكرهم الله في القرآن: منهم من قال إن الله هو المسيح، ومنهم من قال إن المسيح ابن الله، ومنهم من قال إن الله ثالث ثلاثة، اليعقوبي والنساطرة، ذول هذا التقسيم القديم. الآن نفس الثلاثة: الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس. فالمراد أن العرب هؤلاء، رغم أنهم يعني الآن الفاتحين الجدد، هم عرب ومسلمين وأرحم من الاستعمار الروماني، لكن لهم ولاء قديم للرومان، وكانوا يستخدمونهم الرومان رأس حربة في الحروب كما تقدم في اليرموك وغيرها. فتواصلوا مع قادة الجيش الكبار الرومان وكبار رجال الدولة، وأطمعوهم في العودة إلى الشام، وخاصة أن هؤلاء الكبار لم يستوعبوا بعد أن حفنة من البدو العرب في نظرهم انتزعوا أغلى درة في تاج إمبراطورية البيزنطية. فالعرب أقل عدد، وجيوش البيزنطيين أكثر جنود وأوسع خبرة وأغزر مادة في التموين والأسلحة والذخائر، وهؤلاء أكثرهم يقاتل بدون درع حاسرا، ويركب الخيل بدون سرج. فلذلك تطلعوا للرجوع للشام، ونقلت إليهم المخابرات أن عرب الجزيرة من النصارى يحثونهم على تجهيز حملة رومانية من الجيش ومن الأسطول البحري كبيرة لمهاجمة الشام، وأن هؤلاء العرب مستعدون لإعلان الثورة لصالح الرومان ضد المسلمين الجدد. وكان أكثر النصارى تحمسا لهذه الفكرة نصارى الرها، وهي منطقة الآن في شمال العراق وقريبة من تركيا أو قريبة من حران، قريبة، وكذلك نصارى نصيبين ونصارى الرقة في شرقي سوريا الآن، في تلك المناطق يعني أهل الفرات والبادية السورية والبادية العراقية. ورحب الرومان ترحيبا حارا بدعوة نصارى الجزيرة إلى الهجوم على الشام، ووثقوا من قيام بالثورة ضد المسلمين في الوقت المناسب. واجتمعوا سرا مع هؤلاء العرب في مكان في بلاد الروم للاتفاق على أي المواقع يجعلونه الهدف الأول. وكان المتبادل للذهن أن حلب أو أنطاكيا هي الهدف الأول لأنها على حدود الرومان، ولكن عرب الجزيرة يقعون في أقصى الشرق، وبعضهم ضمن الأراضي العراقية، ولذلك اتفقوا على أن تكون حمص هي هدف الهجوم الأول، وذلك لعدة أسباب: أولا أنها العاصمة الثانية لهرقل أيام ملكه بالشام، ولا شك بقي له أصدقاء فيها، وأنها لا تبعد كثيرا عن طرابلس الميناء الشهير الذي لا زال في قبضة الرومان، وكذلك هناك موانئ حربية يعرفها الأسطول الروماني جيدا قريبة من حمص، مثل طرطوس وبانياس واللاذقية. وكذلك حمص فيها أضخم جيش في بلاد الشام، وهو مقر أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فإذا أخذوا الجيش على حين غرة العرب المتنصرة من الشرق والرومان من الشمال أو إنزال بحري من الغرب، يمكن بمساندة عشرات الألوف من العرب المتنصرة أن ينتقض حكم الشام للمسلمين. لكن مخابرات المسلمين ومعلوماتهم اكتشفت هذه المحاولة مبكرا، وعرفت التحركات المشبوهة للنصارى هؤلاء، ورفع الأمر إلى عمر في المدينة بأقصى سرعة. وعمر رضي الله عنه كان مشهور بالإصابة في اتخاذ القرار وسرعة التنفيذ، ويكفي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الحق جعله الله على لسان عمر وقلبه، فهو يصيب في ظنه كما يصيب بيقينه، ويسرع في التنفيذ. ف فاهتم عمر بهذه المؤامرة أشد الاهتمام، ووضع خطة محكمة لإحباط المؤامرة، وسافر بنفسه إلى الشام المرة الثانية هذه حتى يكون قريب من الأمر. وكان العراق قد استتب للمسلمين تماما، والشام قد استتب تماما. وكان عمر رضي الله عنه لما استتب الأمر كون وحدات من الفرسان في 8 مناطق. هؤلاء الوحدات مثل ما تقول جيش احتياطي أو قوات طوارئ للأمور اللي مثل هذه. وكان من هذا الجيش الاحتياطي 4000 فارس في الكوفة. يقول الطبري كان عمر قد اتخذ في كل مصر على قدره خيلا من فضول أموال المسلمين عدة لكون إن كان أو حدث إن صار، فكان بالكوفة من ذلك 4000 فارس. فخرج عمر رضي الله تعالى عنه ووصل الجابية قرب الشام المرة الثانية، وأصدر أوامر إلى سعد بن أبي وقاص أن يبعث على جناح السرعة باحتياط الكوفة وعدده 4000 فارس كما تقدم، وأمر سعدا أن يبعث جيشا آخر مددا لأبي عبيدة لمساندته في حمص، يعني الحادث اللي حدث له. فصدع سعد بالأمر، وعلى وجه السرعة بعث عدة وحدات من الفرسان إلى عرب الجزيرة النصارى منبع التآمر، وأسندها إلى 3 قادة بأمر عمر. فإن عمر كتب إلى سعد وقال سرح سهيل بن عدي، وكان عمر أيضا أعلم الناس بالرجال، قال سرح سهيل بن عدي إلى الجزيرة في الجند وليأتي الرقة، فإن أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على أهل حمص، وأهل قرقيسيا لهم مدد، أو ثم ليقصد حران والرها، وسرح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ، ربيعة بما فيهم تغلب وغيرهم، وسرح عياض بن غنم الفهري رضي الله عنه، فإن كان قتال فقد جعلت أمرهم جميعا إلى عياض بن غنم، يكون هو أمير الجميع. وكان عياض من كبار قادة العراق، وهو ممن عبروا السماوة مع خالد بن وليد لما أنجد جيش اليرموك. قال عمر وانتدي بالناس مع القعقاع بن عمرو التميمي، وسرحهم من يومك الذي يأتيك فيه كتابي هذا إلى حمص، فإن أبا عبيدة قد أحيط به، وتقدم إليهم في الجد والحث أن يصل إليهم مبكرين. وفي الوقت الذي كانت النجدات تتحرك من العراق والجيش الاحتياطي يتحرك، كان أبو عبيدة في حمص يعد العدة للقتال، وكان ساعده الأيمن خالد بن وليد رضي الله عنه جميعا أميرا على قنسرين، ورتب وحدات من جيشه في مراكز متقدمة، وأمر خالد أن ينضم إليه بقواته في حمص، وعقد مؤتمرا رضي الله عنه للتشاور والشورى، وأطلع الجميع على تحركات الرومية والعرب المتنصرة. وكان أول من تكلم خالد بن وليد ابن الحرب ولا شك، فاقترح رضي الله تعالى عنه أن تقوم قوات المسلمين بمناهدة الروم واعتراضهم في الطريق قبل أن يصلوا إلى حمص لإرهابهم وإعطائهم فكرة أن قوات المسلمين أقوى مما يتصورون. لكن أبا عبيدة لم يوافق خالدا في هذه الفكرة، واستشار القواد فحبذوا كلهم التحصن في حمص حتى يستشيروا الخليفة في المدينة ويروا رأيه أو يصل إليهم عمر، فإن هاجمهم الروم قبل وصول عمر أو جواب عمر قاتلوهم. نجح الروم في اجتياز حدود الشام، وكانوا قد عبروا من منطقة غربي حلب قرب أنطاكيا، وتوغلوا حتى اقتربوا من حمص. وعرب الجزيرة أيضا كانوا قد احتشدوا في شرقي حمص ليكون مثل الكماشة على حمص، وطوقوا حمص، وكان الموقف حرجا بالنسبة لجيش أبي عبيدة، وكان رأس الحربة هم العرب المتنصرة. هؤلاء خونة ولا شك فيهم، وبدأ لأن معهم عهد وذمة من المسلمين بل من النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وفد النصارى هؤلاء ولهم عهد وذمة لكنهم خونة وغدرة. بدأ الخناق يضيق على أبي عبيدة وجيشه في حمص، لكن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وسعد بن أبي وقاص القائد الفذ ضربا ضربتهما، فكانت أنجح ضربة غيرت ميزان القوى حول حمص. فقد بلغ الخونة من العرب النصارى أن القوات تحركت بسرعة من مواقعها في العراق وأنها باتجاه أماكنهم ومناطقهم وأهليهم، فارتبكوا، وكان هذا الارتباك عظيما لا يدرون هل هم سيأتونهم من الخلف أم سيخالفونهم إلى أهلهم، وكانت المعلومات تصل على وجه السرعة. فتخلى هؤلاء الخونة عن حلفائهم الروم لما وصلوا إلى أسوار حمص، وانسحبوا جميعا من حمص وهربوا إلى ديارهم لما سمعوا بتحرك المسلمين. فلما أخبر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بانسحاب جميع العرب المتنصرة من شرق دمشق، تراخت قبضة الرومان ودب فيهم الذعر لخيانة هؤلاء العرب لهم. فاقترح خالد رضي الله تعالى عنه أن يشن أبو عبيدة هجوما صاعقا معاكسا على الروم قبل أن يرتبوا أمرهم، مع هذا الاضطراب الذي حصل لهم بسبب حلفائهم الذين خانوهم. فقام أبو عبيدة باقتراح خالد هذا، وقام بالهجوم الشامل على قوات الروم المحاصرة لحمص، ونجح الهجوم نجاحا باهرا ودمر أكثر الجيش الروماني، ومن فر منهم لاحقته وحدات الفرسان وفتكت بأكثرهم، فلم ينجو منهم إلا الشريد. وهكذا فشل هذا الغزو ونجت حمص من الوقوع في قبضة الروم مرة أخرى، وأنجز أبو عبيدة رضي الله عنه كل المهمات الحربية بسرعة. وقبل أن يصل عمر إلى الجابية، وقبل أن يصل القعقاع بن عمر بقوات الدعم من العراق. لكن لا شك أن من أهم ما غير ميزان المعركة هو تحرك قوات العراق كما تقدم، فقد أرهب العرب وجعلهم يخونون الروم وينسحبوا ويتركوهم لوحدهم. وغنم جيش أبو عبيدة، جيش أبي عبيدة، غنائم كثيرة في هذه المعركة. وصلت قوات الدعم العراقية بقيادة القعقاع إلى حمص بعد المعركة وقبل الغنائم، فاحتار أبو عبيدة هل يشاركونهم الغنائم أو لا. إنهم لم يباشروا قتال الروم، ولكنهم كانوا هم سبب الحسم. وشاور عمر رضي الله تعالى عنه، فقال عمر تشترك قوات العراق مع قوات الشام في هذه الغنائم، لأنهم كانوا ردءا لهم وكانوا ظهرا لهم، وهم الذين يعني بسبب تحركهم تغير القتال. وقال عمر رضي الله عنه جزى الله أهل الكوفة خيرا، يكفون حوزتهم ويمدون أهل الأمصار، أشركهم فإنهم قد نفروا إليكم وبسببهم تفرق عدوكم. فأشركهم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. هذه المرة الثانية اللي قدم فيها عمر للشام، المرة الأولى تقدم لاستلام بيت المقدس، المرة الثانية هذه بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة هذه. وكان عرب الجزيرة هؤلاء قد ارتكبوا أعظم خيانة وأتوا بأكبر جناية، وأغروا الروم بنقض فتح المسلمين الكبير، ولذلك كان وضعهم يشغل بال عمر رضي الله تعالى عنه. لهم عهد وذمة لكنهم خانوا. فاتخذ الفاروق قرارا حاسما بتأديب هؤلاء جميعا وسحق قواتهم العسكرية وقتل الروح الحربية فيهم حتى لا يعود الخيانة مرة أخرى. ولذلك أمر سعد بن أبي وقاص بتحريك الفرسان من الكوفة وأن يطأوا ديار الخونة ويخمدوا شوكتهم. فكانت قوات هؤلاء ثلاثة مشاهير يقودها، الوليد بن عقبة وسهيل بن عدي وعبد الله بن عتبان الأنصاري رضي الله عنه، وكان من الصحابة المقربين لسعد بن أبي وقاص. وأمر كل مجموعة أن تسلك طريقا غير الأخرى. فقائد المجموعة الأولى هو الوليد بن عقبة، وهو أخو عثمان من أمه رضي الله عنه، تحرك على المحور الأوسط أو أخوه من الرضاعة، في أخوه من أمه عبد الله بن سعد بن سرح، وأخوه من الرضاعة أحدهما من أمه والثاني من الرضاعة. هذا الوليد بن عقبة أخوه من أمه، أخو عثمان لأمه، والآخر أخوه من الرضاعة. المراد أن مجموعة الوليد بن عقبة تحركت بين النهرين بين دجلة والفرات، وصمدت صمدا لأماكن العرب هؤلاء، وأخذ يزحف باتجاه الشمال على قراهم ومدنهم. ولا شك أن هذه المجموعة هي أصعب المجموعات. والمجموعة الثانية جعلها على غربي الفرات فتكون كالجناح الأيسر للوليد بن عقبة، والمجموعة الثالثة على شرقي دجلة، وأيضا تتجه باتجاه الشمال باتجاه الموصل فتكون جناح الأيمن للوليد بن عقبة. وواصل الوليد تقدمه في حذر، وكان يتوقع مقاومة عنيفة، لكنهم قد ضربهم الله بالخوف والذعر فتخاذلوا، واستقبله زعماؤهم معلنين الندم ومحاولين الدخول في الذمة من جديد، إلا قبيلة إياد المشهورة. وكانت إياد هذه إياد إخوة ربيعة ومضر وأنمار، كانوا قد هربوا من، كانت في حروب في تهامة، هم كانوا من سكان تهامة قريب مكة والطائف، فكان في حروب أخرجتهم إلى العراق، ومن بقاياهم على أحد القولين قبيلة ثقيف. وذكر أمية بن أبي الصلت في ديوانه أخبار إياد وخروجهم من تهامة، وهذا يعرفونها أهل الأنساب والتاريخ. فاستقروا في العراق وهم قبائل ضخمة جدا الإيادي، ومنهم قس بن ساعدة وغيره. فالمراد أن إياد لم تصالح، وإنما لجأت إلى بلاد الروم وعبروا الحدود ودخلوا إلى الإمبراطور هناك. أما تغلب وتنوخ وباقي القبائل فإنه قد صالحوا. كان عياض بن غنم الفهري هو الحاكم العام للجزيرة، فأبلغه الوليد بن عقبة برغبة النصارى في الصلح، فوافق عياض وصالحهم، ففتحوا له مدينة الرقة. وكذلك سهيل بن عدي تحرك والتقى بهم عند الرقة، وعبد الله بن عتبان دخل الموصل، ثم اتجهوا إلى نصيبين وهي على الشاطئ الغربي لدجلة شمال الموصل، الآن تقع في جنوبي تركيا، وأيضا صالحه أهلها. وكذلك الرها وحران أيضا صالح أهلها بعدما تقدمت الجيوش كلهم، حتى جيش القعقاع العائد من الشام وجيش سهيل بن عدي وجيش عبد الله بن عتبان كلهم تحركوا جهة الرها وحران، واستقبلوهم أهلها، وأيضا استقبلهم أهلها وصالحوهم. ودخل عياض بن غنم الحاكم العام إلى مدينة حران، وأقام معسكر لجيشه، وأصدر أوامر مشددة ألا يتعرضوا بأي سوء العرب النصارى من أهل حران وأريافها، وكذلك من أهل الرها، وكانت قد فتحت بقيادة سهل بن عدي وعبد الله بن عتبان. فكان فتح الجزيرة أيسر فتح قام به المسلمون. يقول الطبري كانت الجزيرة أسهل، الجزيرة الفراتية أسهل البلدان أمرا وأيسرها فتحا. يقول عياض بن غنم القائد العام لهذه الجيوش: من مبلغ الأقوام أن جيوشنا حوت الجزيرة يوم ذات زحام، جمعوا الجزيرة والغياث، يعني أغاثوا أهل الشام، فنفسوا عمن بحمص غياية الأقوام، إن الأعزة والأكارم معشر، فضوا الجزيرة عن فراخ الهام، غلبوا الملوك على الجزيرة فانتهوا عن غزو من يأوي بلاد الشام، يعني ما عاد يخونون ولا يغزون. بعد ذلك سمت همة المسلمين إلى أرمينيا لأنهم الآن قريب منها، وأرمينيا هي بلاد واسعة تقع في غرب آسيا في المنطقة الجبلية، وهي الآن جزء منها في تركيا تسمى أرمينيا التركية، وجزء في روسيا، والآن استقلت وأصبحت، كانت في الاتحاد السوفيتي والآن أصبحت دولة باسم أرمينيا. فلما تمكن جيش الفاروق من قتل المؤامرة الكبرى واستتباب الأمر في الشام كله والعراق كله، فكر عمر في نقل الجهاد إلى أرمينيا، وذلك ليظهر قوة الإسلام، وأيضا ليحيط بقوات بيزنطة من الشرق ومن الجنوب حتى لا يفكروا في الغدر والخيانة مرة أخرى، وأيضا ليفتح بلاد للقرآن والإسلام. أرمينيا يقولون هي منبع الأنهار، فنهر الفرات أصله من أرمينيا التركية، وهو يتكون من اتحاد نهرين قراسو ومرادسو كلها من هناك، وكذلك دجلة ينبع أيضا من جبال تقع في جنوب أرمينيا تسمى جبال طروس، فهو في البلاد هذه منبع الأنهار. والأرمن معروفين ولا زال الجنس هذا موجود حتى في بلاد العرب، موجودين في الأردن وفي لبنان وفي سوريا، هم قريبين من العرب ومن الأتراك، لكن بينهم وبين الأتراك عداوة تاريخية. المراد قرر الخليفة أن يبعث قوات للسيطرة على أرمينيا إلى بحر الخزر اللي هو بحر قزوين. وكانت أرمينيا أربعة أقسام، القسم الأول والثاني يكون شمال وشرق بحر الخزر، يسمونه بحر قزوين، يسمونها الأولون أرمينيا الأولى والثانية، وفي أرمينيا الثالثة والرابعة تكون جنوب وجنوب شرق بحر الخزر، هذه الملاصقة الأراضي الرومانية اللي ملاصقة تركيا الآن من الشرق وتتبع الإمبراطورية الرومانية. فسيطر عليها عياض بن غنم رضي الله عنه في السنة السابعة من الهجرة. تحرك عياض بن غنم بمجموعة قتالية وجعل على رأسها عثمان بن أبي العاص الثقفي، الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، فوصل إلى أطراف أرمينيا ودارت معركة عنيفة هناك بين الروم والأرمن وبين المسلمين، واستشهد فيها كثير من أعيان الصحابة، تقع الآن يعني قريب من الروس. فممن استشهد؟ الصحابي الطاهر النقي البريء المبرأ صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه، الذي رماه المنافقون بعائشة رضي الله تعالى عنه، استشهد وقبره هناك في بلاد الأرمن. كذلك بريدة بن حصيب رضي الله عنه قبره هناك رضي الله عنهم أجمعين. وانهزم الروم وطاردهم عثمان بن أبي العاص ولم ينجو منهم إلا الشريد. ولما كان الأرمن ليسوا من العنصر الروماني، وإنما هم من الخزر أكثرهم، يعني تقريبا شمال آسيا والمناطق هذه، أرادوا الصلح فصالحهم عثمان رضي الله عنهم على أن يكونوا في ذمة ويدفعوا الجزية للمسلمين، وترك عندهم حامية من الجيش وإدارة تتولى إدارة شؤون البلاد. وبعد ذلك تتابعت فيما بعد الفتوح الإسلامية حتى أصبح بحر قزوين بحيرة إسلامية، سيطر المسلمون عليه من كل الاتجاهات. بقي إياد التي هربت إلى دخلت عند الروم، ما أراد عمر أن يبقى هناك، ولذلك اهتم عمر بوجود عدد هائل من العرب داخل أراضي الروم، لأنهم أكرموهم واعتبرهم لاجئين سياسيين، لكن الروم يريدون استغلالهم مرة أخرى. فلذلك اتصل عمر رضي الله عنه بإمبراطور الروم مباشرة، وكان قسطنطين بن هرقل، كان هرقل قد هلك، وهدده، فكتب إليه من عمر إلى قسطنطين: بلغني أن حيا من أحياء العرب ترك ديارنا وأتى ديارك، والله لتخرجنه أو لنعمدن إلى النصارى الذين في بلادنا فنخرجهم إليك. فخاف ملك الروم من هذا الإنذار الصريح، لأن الجاليات النصرانية ضخمة جدا، عشرات الآلاف يسكنون الآن في البلاد الإسلامية ويحظون بكل الحماية والتسهيل، ورجوعهم إلى هناك أمر شديد. فلذلك أمر العرب إياد أن يرجعوا، فرجع أكثرهم للجزيرة، وبعضهم تشتتوا في بلاد الروم وتغيرت جنسياتهم. لما تسلم الوليد بن عقبة إمارة شمال الجزيرة في عهد عمر، كان العرب تغلب غيرهم يأنفون أن تسمى جزية، يرون أن الجزية للعجم وأنهم هم أرفع مكانا، فقال لهم أدوا الجزية. بعث الوليد رؤساءهم إلى عمر ليتفاوضوا معهم، فقال لهم عمر أدوا الجزية. قالوا أبلغنا مأمنا، والله لأن وضعت علينا الجزية لندخلن أرض الروم، والله لا تفضحنا بين العرب، يعني رأوا فيها مهانة لهم. فقال أنتم فضحتم أنفسكم وخالفتم أمتكم في من خالف وفي من افتضح، والله لتؤدن الجزية وأنتم صغرة قماء، ولئن هربتم إلى الروم لأكتبن فيكم إلى ملك الروم، فإذا أعادكم لأسبينكم، يعني من الجزية يتحول الأمر إلى سبي. فعند ذلك قالوا خذ منا شيئا ولا تسميه جزية. قال نحن نسميه جزية وأنتم سموه ما شئتم. فكان فيهم أنفة ومنعة هؤلاء التغلبيون، فقبلوا مرغمين، وأتعبوا الوليد بن عقبة بكثرة المنازعة، حتى قال الوليد: إذا ما عصبت الرأس مني بمغفر فغيك عني تغلب ابنة وائلي، يعني إذا لبست المغفر ويل لك. فخاف عمر أن يبطش بهم فعزله، وولى عليهم فرات بن حيان وهند بن عمرو، فهدأت الأحوال من هؤلاء. ثم عاد عمر رضي الله عنه للمدينة في السنة 17 من الهجرة، غير أنه في تلك السنة، يعني هو في سنة 16 خرج، ثم رجع وحج سنة 16، ثم رجع إلى الشام سنة 17، ثم رجع إلى الشام سنة 17 نفسه، وكان أراد الغزو إلى الشام. غير أنه لما وصل إلى مكان يقال له سرغ، وهو الآن بعد تبوك، يعني بين تبوك وبين الشام، بلغ انتشار الوباء، وباء الطاعون في الشام، وكان معه مشيخة المهاجرين والأنصار ومشيخة قريش وغيرهم. فلما بلغ سرغ وبلغ انتشار الوباء في الشام، والحديث في البخاري معروف، تردد عمر هل يدخل الشام أم يرجع بالناس، لأن هذا مرض معدي وخطير وفتاك، ومعه صفوة المسلمين من المهاجرين والأنصار، ولا يخشى على نفسه بقدر ما يخشى على هؤلاء الصفوة. فاجتمع الحديث في البخاري كما قلت، أمر بكبار المهاجرين فاختلفوا عليه، ثم أمر بكبار الأنصار فاختلفوا عليه، ثم أمر بكبار قريش فلم يختلفوا كلهم أن يرجع بالمسلمين ولا يغرر بهم. فلما بت الأمر كان عبد الرحمن بن عوف غائبا، فجاء وبشرهم أن معه حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به في بلاد فلا تقدموا عليه، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فرح عمر فرحا شديدا أن اجتهاده وافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال: لو غيرك قالها يا أبو عبيدة، لو غيرك قالها، أنت فقيه، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أين نفر؟ لو كان لك، لو كان واديان لك إبل وهنا واديان، عدوته هذه مخصبة وهذه مجدبة، أين ترعى إبلك؟ قال: في المخصبة، كلها واد واحد، فالأرض أرض الله، إنما نفر من الجذب إلى الخصب ومن البلاء إلى العافية. قال الطبري: خرج عمر إلى الشام غازيا سنة 17، ولقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ويزيد وشرحبيل، وأخبروه أن الأرض سقيمة، فاجتمعوا، والحديث كما قلت لكم. فانصرف عمر، وكان الطاعون هذا قد استشهد فيه كبار القادة، وكأنه مكافأة من الله لمن فاتته الشهادة في المعركة أن يستشهد في الطاعون لما أبلوا بلاء حسنا هناك. وكان قال الطبري: وقع الطاعون بالشام ومصر والعراق، واستقر في الشام، ومات الذين في الأمصار في محرم وصفر سنة 7، ثم ارتفع عن الناس. كان ممن استشهد في الطاعون القائد العام أبو عبيدة، والقائد الكبير، القائد الكبير يزيد بن أبي سفيان، ومعاذ بن جبل، وسهيل بن عمرو، وابنه عتبة، وأشراف الصحابة وابناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان عمر أراد أن يبعد أبا عبيدة عن الشام، لكن أبو عبيدة فهم مراده فأبى أن يخرج حتى قتل. قال الطبري: لما اشتعل الوباء وبلغ ذلك عمر، كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه من الشام: سلام عليك، أما بعد فإني قد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك بها. وكان يشح بأبي عبيدة رضي الله عنه، فعرف أبو عبيدة التقي الورع أن الفاروق أراد أن يستخرجه من أرض الوباء، فقال: يغفر الله لأمير المؤمنين، يغفر الله لأمير المؤمنين. ثم كذب إليه: يا أمير المؤمنين، إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند المسلمين، ولا أجد بنفسي رغبة عنهم، ولست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه، فأحلني من عزمتك يا أمير المؤمنين، ودعني في جندي. فلما قرأ عمر كتاب أبي عبيدة بكى، فقال الناس: يا أمير المؤمنين، أمات أبو عبيدة؟ قال: لا، وكأن قد. ثم كتب إليه: أما بعد، فإنك أنزلت الناس أرضا غمقة، أي وخيمة، فارفعهم إلى أرض مرتفعة. قال أبو موسى: فلما أتاه كتاب عمر دعاني، فقال: يا أبا موسى، إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءني بما ترى، فاخرج فارتد للناس منزلا حتى أتبعك به. قال أبو موسى: فرجعت إلى منزلي لأرتحل، فوجدت صاحبتي قد أصيبت، فرجعت إليه، فقلت له: والله لقد كان في أهلي حدث. فقال: لعل صاحبتك أصيبت. قلت: نعم. فأمر ببعيره فرحل له، فلما وضع أبو عبيدة رجله في الغرز أصابه الطاعون، قال: والله أنا لقد أصبت والحمد لله. ثم سار بالناس حتى نزل الجابية، ورفع عن الناس الوباء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان عمرو بن العاص قد فطل لما فطل له عمر، فخطب الناس: أيها الناس، إن هذا الوجع يشتعل اشتعال النار، فتجبلوا منه في الجبال، تعصموا، فتفرقوا في الجبال، فرفع الله الطاعون عنهم. فبلغ ذلك عمر من رأي عمرو بن العاص، فوالله ما كرهه، لكن عمرو بن العاص كان يقول إنه عذاب، فخطب معاذ الناس أيضا وقال: أيها الناس، إنه عذاب على من قبلنا، ولكنه شهادة لهذه الأمة، اللهم نصيب معاذ وآل معاذ من هذه الشهادة. فأصيبت زوجته فماتت، ثم أصيب ابنه عبد الرحمن فمات، ثم أصيب هو رضي الله تعالى عنه. فلما أخذه الموت وكان له شدة، كان يقول: أخنق خنقك، يخاطب ربه: والله إني لا أحبك، أخنق خنقك، والله إني لا أحبك، حتى فاضت روحه رضي الله تعالى عنه أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.